إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم بريد الإسلام. بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه محمد عويضة. بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونرحب بحضراتكم في هذه الحلقة التي نستعرض فيها رسائلكم ونجيب فيها عن أسئلتكم. إخوة الإيمان، الرسالة الأولى في حلقة اليوم وردت من المستمع تامر إبراهيم من بني سويف، يقول في رسالته: شهر رجب من الأشهر التي فضلها الله تبارك وتعالى على غيرها من الشهور، فما هي مظاهر هذا التفضيل؟ ويجيب عن هذه الرسالة إخوة الإيمان الأستاذ الدكتور صبري عبد الرؤوف، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. اقتضت حكمة الله تعالى أن يفضل الشهور على بعض، كما فضل الأيام على بعض، وفضل بعض الأماكن على بعض. واتفق الفقهاء أيضا على أن شهر رجب من الأشهر الحرم، وهي ذو القعدة وذو الحجة والمحرم وشهر رجب. وهذه الأشهر الحرم هي الأشهر التي اتفقت الأمة الإسلامية عليها، ولم يختلفوا فيها لكثرة الأدلة التي تؤكد ذلك. يؤكد هذا ما جاء في صحيح مسلم رحمه الله تعالى عن أبي بكر رضي الله عنه أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض، السنة 12 شهرا، منها 4 حرم، 3 متواليات، ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان. ولما كانت هذه الأشهر الحرم لها مكانتها، فإن الله عز وجل يضاعف فيها الأجر والثواب للمطيعين، كما أن الحسنات تتضاعف، فإن السيئات تتضاعف لمن انتهك حرمة هذه الأشهر. قد يقول قائل: هل هناك حكمة من وراء تبجيل وتعظيم هذه الأشهر على ما عداها من أشهر السنة دكتور؟ نعم، إن العلماء قالوا إن الظلم في الأشهر الحرم أعظم خطيئة ووزرا من الظلم فيما سواها، وإن كان الظلم في كل حال عظيمة، ولكن الله سبحانه وتعالى يعظم من أمره ما شاء. فإن الله سبحانه وتعالى اصطفى صفايا من خلقه، اصطفى من الملائكة رسلا، ومن الناس رسلا، واصطفى من الكلام ذكرى، واصطفى من الأرض المساجد، واصطفى من الشهور رمضان والأشهر الحرم، واصطفى من الأيام يوم الجمعة، واصطفى من الليالي ليلة القدر. وعلينا أن نعظم ما عظم الله عز وجل، فإنما تعظم الأمور بما عظمها الله عز وجل، خاصة من آمن بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. ومن آمن بذلك فعليه أن يعلم أولا ثم يقول: سمعنا وأطعنا. هذا وبالله التوفيق. إخوة الإيمان، أما الرسالة التالية في حلقة اليوم فقد وردت من مستمع يقول في رسالته: زوجتي تطلب مني أن أقسم لها أنني لا أساعد أهلي في ظروفهم، وأنا أكبر أفراد الأسرة وأرى الأسرة تحتاج إلى المساعدة بسبب قلة الدخل الذي يعيشون منه، فأقسم لزوجتي أنني لا أعطي لأهلي شيئا من المال، مع أني في الواقع أعطي لأمي مصاريف إخوتي الصغار الذين يتعلمون في المراحل التعليمية المختلفة، فهل علي إثم وهل علي كفارة؟ ويجيب عن هذه الرسالة إخوة الإيمان الأستاذ الدكتور محمد قاسم المنسي، أستاذ الشريعة بكلية دار العلوم جامعة القاهرة. بسم الله الرحمن الرحيم. الجواب المختصر: اطمئن يا سيدي، فليس عليك إثم وليس عليك كفارة، لأن إعانتك لأسرتك بالمال لمساعدتهم على مواجهة ظروف المعيشة هو من باب بر الوالدين، وهو واجب عليك. وما يكون واجبا على الإنسان فإنه لا يكون محلا للوم أو للمؤاخذة. أما يمينك لزوجتك فلا كفارة عليك فيه، لأنك لم تعقد اليمين ولم تقصده، وإنما قمت به لمنع وقوع المشكلات بينك وبينها. والأمور في الشريعة الإسلامية بمقاصدها، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. ويجوز لك في المرات القادمة أن تلجأ إلى أسلوب التعريض دون التصريح. أما الجواب المفصل فإن من محاسن الشريعة الإسلامية ومكارمها أنها ميزت بين نوعين من الأيمان: اليمين اللغو الذي يجري على اللسان دون قصد معنى اليمين، واليمين الآخر الذي عقد الإنسان فيه العزم على فعل شيء أو عدم فعله. وبخصوص اليمين اللغو فإن الشريعة أعلنت بوضوح أنه ليس محلا للوم أو المؤاخذة لصعوبة الإمساك عنه، وذلك في قوله تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. أما اليمين المنعقدة فهي التي تكون محلا للوم أو المؤاخذة عندما لا يلتزم الإنسان بما أقسم عليه، وذلك في قوله تعالى: ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. فإذا وقع اليمين على اللسان دون قصد ودون عقد العزم على شيء فإنه لا يكون كما قلنا محلا للمؤاخذة، ومن ثم لا كفارة على من فعل ذلك. أما إذا وقع اليمين مع عقد العزم على فعل شيء أو عدم فعله ثم لم يلتزم بما حلف عليه فإنه يكون محلا للمؤاخذة ولوجوب الكفارة عليه، لأن المؤاخذة تكون على نية التوثق باليمين والعزم عليه، فإذا وجدت النية كان الحالف محلا للمؤاخذة، وإذا لم توجد النية ارتفعت المؤاخذة. نأتي إلى تصرف الزوجة يا دكتور، هل يحق لها أن تمنع أو تطلب من زوجها أن يمتنع عن بر والديه؟ بالطبع ليس من حق الزوجة أن تطالب زوجها بذلك، وكان الأولى بها أن تشجع زوجها على الاستمرار في مساعدة أسرته، لا سيما إذا كان قادرا على ذلك، أو كان عليها على الأقل أن تلتزم الصمت حتى ولو كانت غير راضية عن تصرف زوجها. وعلى الزوج في نهاية الأمر ألا يستجيب لرغبة الزوجة، ويسعى إلى إقناعها بأن الله سوف يساعده ويبارك له في ماله وأولاده ما دام يساعد أسرته على مواجهة أعباء الحياة. نعم إخوة الإيمان، في ختام هذه الحلقة نشكر الأستاذ الدكتور صبري عبد الرؤوف والأستاذ الدكتور محمد قاسم المنسي، وشكرا لحضراتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بريد الإسلام، بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه محمد عويضة.